الكون الرائع يدعونا أن نفتح للقلب عيونا الكون الرائع يدعونا أن نفتح للقلب عيونا ونرى الآيات تنادينا أن نسجد شكرا للباري أن نسجد شكرا للباري أن نسجد شكرا للباري أن نسجد شكرا للباري من وهب حياة للبشر من جاد بسمع وببصر من وهب حياة للبشر من جاد بسمع وببصر من أعطانا كل الخير من أعطانا كل الخير ورعانا بليل ونهار من أعطانا كل الخير ورعانا بليل ونهار فلنسجد شكرا للباري فلنسجد شكرا للباري فلنسجد شكرا للباري الكون الرائع يدعونا أن نفتح للقلب عيونا الكون الرائع يدعونا أن نفتح للقلب عيونا ونرى الآيات تنادينا أن نسجد شكرا للباري أن نسجد شكرا للباري أن نسجد شكرا للباري أن نسجد شكرا للباري من بسط الأرض وأودعها أصناف الخير ووزعها من بسط الأرض وأودعها أصناف الخير ووزعها كي نسكنها أو نزرعها فتفيض بعطر وثمار كي نسكنها أو نزرعها فتفيض بعطر وثمار فلنسجد شكرا للباري فلنسجد شكرا للباري فلنسجد شكرا للباري الكون الرائع يدعونا أن نفتح للقلب عيونا الكون الرائع يدعونا أن نفتح للقلب عيونا ونرى الآيات تنادينا أن نسجد شكرا للباري أن نسجد شكرا للباري أن نسجد شكرا للباري أن نسجد شكرا للباري من رفع سماء تحمينا وتفيض بنور يأتينا من رفع سماء تحمينا وتفيض بنور يأتينا ليلا زينها تزينا كي تهدينا بالأقمار ليلا زينها تزينا كي تهدينا بالأقمار فلنسجد شكرا للباري فلنسجد شكرا للباري فلنسجد شكرا للباري الكون الرائع يدعونا أن نفتح للقلب عيونا الكون الرائع يدعونا أن نفتح للقلب عيونا ونرى الآيات تنادينا أن نسجد شكرا للباري أن نسجد شكرا للباري أن نسجد شكرا للباري أن نسجد شكرا للباري من أجرى الشمس بميعادي ليفيض النور على الوادي من أجرى الشمس بميعادي ليفيض النور على الوادي فيصيح الطير بإنشادي حلو الترنيم كأذكاري فيصيح الطير بإنشادي حلو الترنيم كأذكاري من أجرى الشمس بميعادي ليفيض النور على الوادي من أجرى الشمس بميعادي ليفيض النور على الوادي فيصيح الطير بإنشادي حلو الترنيم كأذكاري فيصيح الطير بإنشادي حلو الترنيم كأذكاري فلنسجد شكرا للباري فلنسجد شكرا للباري فلنسجد شكرا للباري الكون الرائع يدعونا

يا رب وحقق آمالي، يا رب تقبل أعمالي، يا رب وحقق آمالي، واجعلني هدى للأجيال ينقذها من كل ضلال، واجعلني هدى للأجيال ينقذها من كل ضلال. يا رب تقبل أعمالي، يا رب وحقق آمالي، يا رب تقبل أعمالي، يا رب وحقق آمالي، واجعلني هدى للأجيال ينقذها من كل ضلال، واجعلني هدى للأجيال ينقذها من كل ضلال، كي تنجو من هول النار، كي تنجو من هول النار، وتفوز بجنات الباري، كي تنجو من هول النار، وتفوز بجنات الباري، وتفوز بجنات الباري، وتفوز بجنات الباري، وتفوز بجنات الباري.